القلوب الذوب فيها والقمر منها ظلال حقق الله حلم قلبي حقق الله حلمها صار لقيانا حقيقة من بعد ما هو خيال القصايد والحروف ونظمها وانتي المعنى الحقيقي للتواضع والدلال سولفي منك السوالف يا الغلا ما من لها من يعرفك يدري ان ما فيها الدنيا